تعبان من كل الناس ومفيش واحد بيشيل، كان نفسي الاقي خلاص ما لقيتش حد اصيل، دول حبوا الغدر اساس وكله انكار الجميل. انا كل ما احب اتخاف معروف من يومي منحوس، انا بدل كله امان وكله بعد عشان فلوس، انا نفسي الاقي سلكها والله صعب عشان مكروه، انا قلبي ده مجنت مرة عشان كنت معاك واصيل، وانتو معروفين ان الظلمات خاينين وكبركوا عويل، بتروحوا وبتيجوا على الحرمة ولاقيين بند التقدير، المادة بتشتري فيكوا والنسوان بتجرجركوا، بلعب معرفة لبيكوا ياللي كيفكوا بيسنطركوا، يا بيت خسارة قلبي عليكوا من بعديه اللي جرالكوا. فينك يا بابا وفين امي؟ ده فراقكم بيموتني، مين يسأل يوما عني؟ دي الدنيا حتى سابتني، انا بكي لوحدي في امي، حتى نفسي ليه كرهتني، قلبي مغلق للصيانة اصله اتجرح بضمير من كل الناس بأمان، عشان كنت معاكوا اصيل وانتوا يا ما خسرانة في زمان مفهوش تقدير، انا بكرف للي بيكرف ما تعملش فيها نمضان، لو تعرف تصرف اصرف طلقة في وشك تتخرم، معروف من يومي بشلف ابعد احسن لك حرام، بكسر عين اي عويل انا مطرش يا ابني ثوابت، لو جاية معاك هتشيل هتراجل معاك يشارك، تندب وتخصم مين اسمي مسمع يا شباب شيل، اخواتي جدي اوحشني يا بوم والله بعاني، يا رب فوق على اللي مني، دي الحبسه مزعلاني من مرشد كمين دمي، بس خاين طلع اناني، احنا في زمن الخاينين مستحيل انا قد امان، ده اللي بعد نظر لي جميل هو انا كنت شايفه غلبان،